الله على محمد وآله الطاهرين. انتهى بنا الحديث في الدرس السابق إلى قول مالك: وجود تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنه قد اشتهر. هل يجوز أن يجتمع فاعل معنى مع التمييز؟ طبعا قلنا في الدرس السابق أن فاعل معنى له ثلاث حالات: إما أن يكون محلى بآل معنى الولد زيد، الولد فاعل معنى محلى بآل، وإما أن يكون نكر مضاف إلى ما فيه آل معنى غلام الولد زيد، فغلام نكر مضاف إلى الولد والولد محلى بأل. هاتان الحالتان لا حديث لنا عنهما في هذا البحث. الحديث سينصب على الحالة الثالثة لحالات فاعل معنى وبئس، وهي فيما إذا كان الفاعل ضميرا مستترا. قلنا في الدرس السابق أن هذا الضمير تفسره نكرة بعد نعمة، وهذه النكرة تكون منصوبة على أنها تمييز. الآن نتساءل ونقول بأن هذا المفسر هذا التمييز جيء به عوضا عن إبراز فاعل نعمة، فلما أن أصبح فاعل نعمة ضمير مستتر ونحن لا نعلم أن هذا الضمير من أي جنس هو، احتجنا إلى المجيء بهذا التمييز حتى يكشف لنا وحتى يوضح لنا جنس الفاعل. الآن نتساءل ونقول: هل يمكن أن نضرب فاعل نعمة أي نظهره في اللفظ، أي لا نجعله ضميرا، ثم بعد هذا الفاعل نأتي بتمييز؟ هل يجوز الجمع بين الفاعل والتمييز، أي نأتي بالفاعل وننفذه لا نجعله ضميرا ثم نأتي بعد ذلك بالتمييز، أو لا يجوز؟ يقول ابن مالك: وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف. بعضهم قال يجوز وبعضهم قال لا يجوز الجمع. الذين قالوا بعدم الجواز كانت حجتهم ان التمييز وظيفته انه كاشف وموضح عن الضمير، فيعتبر بمثابة بدل وعوض عن إبراز والإظهار الفاعل، فعندما وجد وظهر الفاعل لا حاجة لنا إلى التمييز، فالمفروض أن لا يحصل الجمع. ظهر فيه خلاف عنه، هذا الخلاف قد اشتهر وليس خلافا عاديا، وإنما خلاف معروف بين العلماء النحات. اختلف النحويون في جواز الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر الذي ليس بضمير في نعمة وأخواتها، بئس وأخواتها، فقال قوم لا يجوز ذلك، لا يجوز الجمع بين فاعل نعمة الظاهر وبين التمييز، وهو المنقول عن سيبويه: فلا تقولوا نعم الرجل رجلا زيد، فالرجل فاعل لنعمه وهو فاعل ظاهر مفروض به اسم ظاهر، ثم تأتي بعد ذلك برجلا وهو تمييز، هذا لا يجوز. وذهب قوم الى الجواز، الى جواز الجمع والى جواز هذا التركيب، فيجوز لك ان تقول نعم الرجل رجلا زيد، واستدلوا بقوله: والتغيبيون بئس الفحل فحلوه فحلا وإن مهموا زلاء ينطيقوا والتغيبيون بئس الفحل فحلهم فحلان. فجمعوا بين الفاعل فاعل فحل وبين التمييز وهو قول الشاعر فحلان. فهذا البيت فيه دلالة على جواز الجمع بين فاعل بئس وفاعل نعم الظاهر وبين التمييز. وقول الشاعر تزود مثل زاد أبيك سينا فنعم الزاد زاد أبيك زادا. تزود مثل زاد أبيك سينا فنعم الزاد الشاهد هنا فنعم الزاد زاد أبيك زادا فنعم الزاد زادا فنعم فعل ماضي جانب مبني على الفتح الزاد فاعل ظاهر ثم قال زادا تمييز فجمع بين الفاعل والتمييز. وفصل بعضهم فقال إن أفاد التمييز فائدة زائدة على الفاعل جاز الجمع بينهما. البعض فصل وقال أن الجمع بين الفاعل الظاهر وبين التمييز يجوز ولكن الجواز متوقف على حصول فائدة، هذه الفائدة تكون زائدة على وجود الفاعل. فإذا حصلنا على فائدة أكثر من وجود الفاعل أكثر من فائدة إظهار الفاعل عند ذلك نجوز أن يؤتى بتمييز مع الفاعل الظاهر. وفصل بعضهم فقال إن أفاد التمييز فائدة زائدة على الفاعل على إظهار الفاعل جاز الجمع بينهما. خذ مثال نحو نعم الرجل فارسا زيد. نعم هذا هو الفعل، الرجل فاعل محلى بأب، والمعلوم أنه إذا جاء هذا الفاعل المحلى بأب فقد وضح الفاعل من أي جنس هو فلا نحتاج إلى تمييز. فكيف هنا جاء بتمييز؟ يقول جاء بتمييز وهو قوله فارسان لأننا فهمنا واستفدنا معنى إضافيا ومعنى زائدا وهي الفروسية الثابتة للرجل. فهنا نعم الرجل فارسا، ففارسا إذا قلنا بأنها تمييز تكون قد جاءت بمعنى إضافي بفائدة زائدة على وجود الفاعل وهو الرجل. فلأجل إضافية هذه الفائدة ولأجل وجود هذه الفائدة نغتفر الجامع بين الفاعل والتمييز. وإن لم يأتي التمييز بفائدة إضافية أكثر من وجود الفاعل فلا يجوز. نحو نعم الرجل رجلا زيد، فقولنا نعم الرجل فهمنا أن فاعل نعم هو الرجل، هو الرجل والجنس واضح، جنس الفاعل هو الرجل. فعندنا نواصل القول ونقول رجلان فلا نحصل على فائدة زائدة لأنه رجلا يبين الجنس، الجنس مبين سابقا. فعلى هذا لا يجوز الجمع بين الرجل وهو الفاعل الظاهر وبين التمييز. فإن كان الفاعل مضمرا، إذا كان فاعل نعم وبئس وأخواتهما ضمير جاز الجمع بينه وبين التمييز اتفاقا. لأن التمييز يأتي هنا بوظيفة أساسية وهي الكشف عن جنس فاعل النعمة المستتر. نحن قبل أن يأتي التمييز لا نعرف أن فاعل النعمة في قولنا نعمة رجلا زيدون، قبل مجيء رجلان لا نعلم بأن فاعل النعمة من أي جنس هو. فعندما تأتي هذه النكرة وهي رجلان المنصوب على التمييز نعلم بعد إتيانها نعلم بأن الفاعل النعمة هو من جنس الرجل. نعمة رجلا زيدون. وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل. في هذه الجملة نعم ما يقول الفاضل، نعم قلنا أن فاعلها له ثلاث حالات، إما أن يكون محلى بأل نعم الولد زيد، وإما أن يكون نسيا مضاف إلى ما فيه أل نعم غلام الولد زيد، وإما أن يكون ضمير مستتر مفسر بعده بنكرة منصوب على التمييز نعم رجلا زيد. ولكن هذا التركيب الذي بين أيدينا تركيب آخر، تركيب لم يظهر فيه فاعل نعم على حالاته الثلاث. نعم ما يقول الفاضل إعراب ما في نعم ما، ما هو فحديثنا وحديث هذا البيت ينصب حول إعراب ما، اختلف في إعرابها. فقال قومون أن فاعل نعمة يكون ضمير مستتر وما ما تكون تمييز، ما تكون نكرة تامة في حال الناصب على التمييز، هذا قول. وما مميز، هذا إشارة إلى قولي وما مميز، أي ما تميز ماذا؟ تميز نعم فاعل نعمة المستتر. وقول آخر وقيل فاعل، وقيل أن فاعل نعمة ليس ضميرا مستترا وتكون ما مميز وتمييز، بل أن فاعل نعمة هي ما نفسها. تقع ما بعد نعمة وبئس فتقول نعمة ما أو نعم ما وبئس ما، ومن قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي، فنعما هي لو أردنا أن نفكك العبارة فنعما ما هي، هكذا أصلها فنعما ما هي، ولكن حصل إدغام أدغمنا مين فيه فصارت فنعما هي. وقوله تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم، بئس ما فما التي جاءت في نعم ما وبئس ما هو إعرابها؟ يقول واختلف في ما هذه التي تأتي بعد بئس وتأتي بعد نعم، فقال قوم هي نكرة منصوبة على التمييز، نكرة منصوبة على التمييز. وفاعل نعمة إذا جعلنا ما نكرة فاعل نعمة ضمير مستتر، هذا هو القول الذي عبر عنه ابن مالك بقوله وما مميز، مميز أي تمييز. وقيل هي الفاعل، وإذا كان الفاعل فليست بنكرة، يعني فاعل نعمة لا يكون نكرة، فاعل نعمة إما يكون محلى بأل وهو معرفة نعم الولد، وإما يكون نكر مضاف إلى ما فيه فتكون ذكر فتكون معرفة إذا أنها تكسر التعريف من المضاف إليه. نعم غلام الولد زيد فغلام اكتسبت التعريف من الولد. وإما أن يكون ضمير مستتر مكسر بذكر على كل الحالات الثلاث هذا يكون فاعل نعمة معرفة. فإذا أردنا أن نجعل ما فاعلا لنعمة لا بد أن نلتزم بأن تكون معرفة يكون نعم وهي اسم المعرفة. إذا كانت اسم معرفة يمكن أن نجعلها فاعل. نعم الذي يقوله الفاضل. وهذا مذهب ابن خروف ونسبه إلى سيبويه. ولكن يبدو أن القول الأول هو أفضل لأن حالات فاعل نعمة وبئس هي ثلاث حالات. ثلاث حالات إما أن يكون فاعل نعمة محلى بأل وأل هذه كما تقدم أل هذه لا بد أن تكون دالة على الجر حقيقة أو مبالغة. وإما أن يكون نكر مضاف إلى ما فيه آل وإما أن يكون ضمير. أما أن يكون شيء آخر مثل ما ولو كانت معرفة وإن كانت معرفة فإنه خارج عن هذه الأحكام الثلاثة المتعارف على أنها تكون هي فاعل نعمة وبئس وأخواتها. فالأفضل أن نلتجئ إلى القول الأول وهو أن نجعل ما نكرة تامة ويقول الفعل الذي بعدها وهو يقول يكون هو وفاعله يكون ماذا جملة في محل صفة لتلك النكرة. وإذا قلنا بالقول الثاني تكون يقول الفاضل في محل رفع نعت لمخصوص المخصوص بالمدح محذوف طبعا. نعم الشيء يقوله الفاضل على كل حال. ولكن القول الأول يبدو أرجح ويذكر المخصوص. الآن يأتي لكي نبين ما تطرقنا إلى بيانه في الدرس السابق وهو أن هناك بعد الفاعل في الغالب يأتي اسم يقال له المخصوص بالمدح أو المخصوص بالذم. في نعمة وأخوات نعمة من أفعال المدح يسمى مخصوص بالمدح. في بنت وأخواتها من أفعال الذم يقال له مخصوص بالذم. نعم الولد زيد. الآن هذا البيت يتحدث عن إعراب زيد وهذا تقدم حديثنا عنه في الشاعر في الدرس السابق. ويذكر المخصوص المخصوص بالمدح إذا كانت نعمة وأخواتها أو المخصوص بالذم إذا كانت بئس وأخواتها. ويذكر المخصوص بعد أي بعد الفاعل على أنه مبتدأ على أنه مبتدأ مؤخر. والجملة نعم الولد زيد فذلك إعرابه مبتدأ مؤخر ونعم الولد فعل فاعل في محل رافع خبر مقدم. هذا الإعراب المشهور. أو خبر اسم أو خبر اسم ليس يبدو أبدا أو يكون زيد هو المخصوص يكون خبرا لمبتدأ ليس يبدو أبدا. ليس يبدو أبدا يعني مبتدع محذوف وجودا ليس يظهر أبدا لا يظهر أبدا أي أنه مبتدع محذوف وجودا خبره المخصوص بالمعنى. يعني الولد زيد فزيد يكون خبرا لمبتدع محذوف وجودا وهذا ما يعبر عنه ابن مالك ليس يبدو أبدا يعني لا يظهر في اللفظ أبدا تقديره نعم الولد هو زيد. يذكر بعد نعم وبئس وبعد فاعلهما اسم مرفوع هو المخصوص بالمدح إذا كانت نعمة أو المرسوخ بالذنب إذا كانت بئسة. وعلامته، علامة إعرابه جعله مبتدأ، وجعل الفعل مثل المؤخر، وجعل الفعل والفاعل، الفاعل نعمة أو بئسة، الفاعل فاعل نعمة أو فاعل بئسة، خبرا مقدما عنه. نحو نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمرون، ونعم غلام القوم زيد وبئس غلام القوم عمرون، ونعم رجلا زيد وبئس رجلا عمرون. لماذا هذه الجمل الست تكتفي بماذا؟ بجملة واحدة، جاء بهذه الجمال المتعددة لكي يبين حالات فاعل نعم. أيضا نعم الرجل زيد، الرجل فاعل لنعم محلى بأل، زيد هو المخصوص بالمدح. بئس الرجل عامر، الرجل فاعل بئس، وبئس تدل على الذان، إنشاء الذان، عامر مخصوص بالذان. نعم غلام القوم زيد، غلام فاعل نعم مضاف إلى المحلى بأن، هذه الحالة الثانية من حالات فاعل النعمة، زيد والمخصوص بالمدح. بئس غلام القوم عمرون، عمرون مخصوص بالذنب، وغلام فاعل بئس وهو مضاف إلى المحلى بأن. نعم رجلا زيد، رجلا تمييز فاعل نعم هنا ضمير، وزيد والمخصوص بالمدح. وكذلك بئس رجلا عمرون، عمرون مخصوص بالذنب. إذا المخصوص بالمدح وبالذات سواء كان بعد الفاعل المحلى بآل، أو بعد الفاعل نكرة المضاف لما فيه آل، أو بعد التمييز الذي جاء يفسر الفاعل الضمير، المهم هذا المخصوص بالمدح أو بالذات في إعرابه وجهان مشهوران، وهناك وجه ثاني سأذكره بعد هذين الوجهين. أحدهما أن المخصوص بالمدح أن زيد في الأمثلة وعامر مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والجملة قبله، الجملة المكونة من فعل المدح أو فعل الذم والفاعل، يكون خبر عنه، خبر مقدم. هذا الوجه الأول وهو الوجه المشهور. الثاني أن المخصوص بالمدح والذم خبره مبتدأ، هذا المبتدأ محذوف وجوبان، والتقدير نعم الولد هو زيد، أو نعم الرجل هو زيد، وبئس الرجل هو عمرون، أي تقدير هو ما معنى هو؟ هو أي الممدوح، نعم الرجل الممدوح زيدون، بئس الرجل المذموم عمرون. ومنع بعضهم الوجه الثاني وأوجب الوجه الأول، وأوجب الوجه الأول، قال بأن العرف عدم الحادث، العرف عدم الحادث. فإذا وجب لدينا الوجه الأول على أننا نجعل المخصوص بالمدح أو بالذم، نعم نجعله مبتدأ مؤخر والجملة التي قبل خبر مقدم، لا داعي للوجه الثاني، لأن الوجه الثاني يستلزم الحال والتقدير، والأصل عدم الحذف والتقدير. وقيل هذا الوجه الثالث الذي ليس بمشهور، وقيل هو المبتدأ المخصوص بالمدح أو الذم، يكون المبتدأ خبره محذور، والتقدير زيد نعم الرجل زيد الممدوح، زيد المبتدأ الممدوح خبر محذور. وإن يقدم مشعر به، وإن يقدم مشعر به كفى، كالعلم نعم المقتنى والمقتفى. يقول المخصوص بالمال والمخصوص بالدار. سبق وان قلنا انه ياتي بعد نعمه وفاعلها وبعد بئس وفاعلها، اليس كذلك؟ ولكن يجوز ان يحدث فاعل، عفوا، يجوز ان يحدث المخصوص بالمال والمخصوص بالدار اذا تقدم شيء قبل نعمه وبئس، وهذا المتقدم يدل على المخصوص بالمال، فيحذف المتأخر لدلالة شيء مشعر به متقدم سابق عليه. وإن يقدم مشعر، وإن يتقدم شيء واسم يشعر به، يشعر بالمخصوص بالمال أو يشعر بالمخصوص بالدم أي يدل عليه، كفى، يعني كفى تقدم هذا المشعر وهذا الدال على المخصوص بالمال، كفى في ماذا؟ في أنه لا نحتاج إلى المخصوص بالمال والدم، لا يمكن أن نحتاج. خذ مثال، العلم نعم المقتنى، العلم نعم مقتفى، العلم مبتدأ نعم فاعل ماضي جامد مبني على الذات، المقتنى فاعل ولم يأتي بالمخصوص بالناس. لماذا؟ لأنه تقدمت لفظة العلم وهي تشعر وتدل على أن المخصوص بالمدح هو العلم، فلا نحتاج إلى ذكره ثانيا متأخر. واضح؟ وكذلك المختفى، المختفى عطف. إذا تقدم اسم يدل على النصوص بالمدح أو يدل على النصوص بالذات أغنى تقدمه عن ذكره، عن ذكر النصوص بالمدح أو الذات آخرا، يعني ذكره متأخر، كقوله تعالى في أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد، نعم العبد لم يأتي بالمخصوص بالمدح، ولكن الهاء في إنا وجدناه، وجدناه ترجع على أيوب، يعني إنا وجدنا أيوب صابرا نعم العبد، أي نعم العبد أيوب، فحدث أيوب المتأخر المخصوص بالمدح لوجود شيء متقدم سابق على جملة المدح على نعمة، هذا المتقدم يدل على المخصوص بالمدح، أي نعم العبد أيوب، فحدث المخصوص بالمدح وهو أيوب لدلالة ما قبله وهي الهاء في وجدناه التي ترجع على أيوب في كلام السابق أيضا عليه، أي على المخصوص بالمدح. واجعل كبئس فاء واجعل فعلا من ذي ثلاثة كنعمة مسجلا. الآن نأتي إلى أخوات نعمة وأخوات بئس، أخوات نعمة وأخوات بئس. أخوات نعمة هي كل فعل دل على المدح، أخوات بئس أما أخوات بئس كل فعل دل على الذم. يقول واجعل كبئس ساء، ساء تكون فعلا دالا على الذم، حال وحال بئس. واجعل فعلا، يعني واجعل، واجعل على وزن فعلا شوطا عظما من ذي ثلاثة كنعمة. تستطيع ان تجعل وأن تخلق وأن تصنع لنا أفعال مدح تكون حالها أو يكون حالها حال نعمة، إذا جئت إلى الفعل الثلاثي وجعلته ماذا؟ على وزن فاعل، فاعل شرفا شرفا عظما، وهكذا يكون دالا على المدح. مسجلا ما يرمض الطردة قياسيا، تستعمل فيها أسباب استعمال بئس فلا يكون فاعلها إلا ما يكون فاعلا لبئس. وهو المحلى بالألف واللام نحو ساء الرجل زيد، والمضاف إلى ما فيه الألف واللام نحو ساء غلام القوم زيد. واضح؟ ساء فعل مبني على الفتح، ما قلنا عن الفتح يفيد الذم، غلام فاعل وهو مضاف القوم مضاف إليه، زيد المخصوص بالذم. والحالة الثالثة لساء الساء المضمر المفسر بنشر بعده ساء رجلا زيد. ومن قوله تعالى ساء مثلا القوم، ساء مثلا القوم الذين كذبوا. ويذكر بعدها المخصوص بالذم كما يذكر بعد بئس وإعراضه كما تقدم. المهم ويذكر بعدها المخصوص بالذم، أي ويذكر بعد ساء المخصوص بالذم كما يذكر المخصوص بالذم بعد بئس وإعراض المخصوص بالذم ثلاثة وجوه قلنا كما تقدم. إذا ساء تحل محل بئس تدل على معنى الذم، ويأتي بعدها الفاء الفاء البئس تماما في حالات الثلاث، ويأتي بعدها بعد الفاء البئس المخصوص بالذم وإعرابه كما تقدم. وأشار بقوله واجعل فعلها إلى أن كل فعل ثلاثي يجوز أن يبنى منه فعل على وزن فعل لقصد المدح أو لقصد الذم، ويعامل معاملة نعمة إذا كان يقصد به المدح، ويعامل معاملة بئس إذا كان يقصد به الذم. في جميع ما تقدم لهما أي نعمة وبئس من الأحكام. فتقول شرط الرجل زيد، ويوم الرجل بكر، وشرط غلام الرجل زيد، وشرط رجلا زيد. واضح؟ يعني تأتي بفاعل شرط له ثلاث حالات: شرط الرجل فاعل محلدا، شرط غلام رجل فاعل ذكر مضاف الى ما فيه ان، شرط رجل رجلا فاعل ضمير مفسر بالنكرة. ومقتضى هذا الاطلاق انه يجوز في علم المفعل الثلاثي أن يقال علم الرجل زيد، مقتضى إطلاقا بالمفعل الثلاثي إذا جعلته على وزن فعله يمكن أن يدل على المدح إذا كان قابلا للمدح. مقتضى هذا أن يجوز لنا أن نقول علم الرجل زيد بضم عين الكلمة، وقد مثل هو ابن مالك وابنه ابن الناظم به بعلم، وصرح غيره غير ابن مالك أنه لا يجوز تحويل علم وجهل وسمع إلى فعل بضم العين، لأن العرب حين استعملت هذه الأفعال الثلاثة هذا الاستعمال أي بكسر اللام، بكسر اللام في علم والهاء والميم بكسر عين الفعل، أبقتها على كسرة عينها على كسرة عين الفعل دائما. فأنت لا تستطيع أن تأتي وتقول علم جهل، لا يمكن. ولم تحول العرب هذه الأفعال إلى الضم، فلا يجوز لنا نحن تحويلها، ولكن يمكن أن يقال يجوز التحويل إذا قصدنا صيغة ثانية وهي أننا نقصد بعلماء صيغة المدح. فإذا قصدنا صيغة المدح لا داعي من التحويل، لأننا لم نقف على أن العرب إذا قصدوا صيغة المدح يمتنعون من ذلك. صحيح لم يثبت لنا انهم استعملوا علمين، ولكن لا ندري بانه اذا ارادوا ان يذلوا بعلم وجهل وسمع على المدح، لا ندري لعلهم استعملوها مضمونة العين ولم نقف على كلامهم، يعني لم نصل كلامهم الينا، بل نبقيها كما يقول ابن عقيل على حالها كما أبقوها أجداد العرب. فتقول علم الرجل زيد، يعني نستعملها للمدح مع كثرتها، علم الرجل زيد، وجهل الرجل عمرو، وسمع الرجل بكر. ومثل نقم حبذا الفاعل ذا، وإن ترد ذما فقل لا حبذا. يجري مجرى نعمة في إفادة المدح حبذا، فحبذا تجري مجرى نعمة في إنشاء المادح، وما يجري مجرى بئسه وأخواتها في إنشاء الذان هو لا حبذا. ولكن إذا جئنا إلى حبذا فإن الفاعل يقول جمانيك والفاعل ذا، فإذا حب هي الفاعل وذا هو الفاعل، ومثل نعمة في إنشاء وإفادة المادح حبذا، الفاعل هو ذا. وإن ترد زمان، وإذا أردت أن تنشئ الذان فقل لا حبذا، قدم لا النافية على حبذا فتكون صيغة إنشاء للذان. يقال في المادح حبذا زيدون، وفي الذان لا حبذا زيدون، كقوله كقول الشاعر ألا حبذا أهل المنى، غير أنه إذا ذكرت مين فلا حبذا هي. ألا حبذا أهل المنى، حبذا هنا أفادت المدح، وفلا حبذا هي أفادت الذم، فجاء بمثال لإفادة وإنشاء المدح وهو حبذا، ومثال لإنشاء الذم وهو لا حبذا. واختلف في إعرابها، فذهب أبو علي الفارسي في كتاب البغداديات، وذهب ابن برهان وابن خروب، وزعم أنه مذهب سيبويه، وأن من نقل عن سيبويه غير هذا القول فقد أخطأ عليه، واختار هذا القول المصنف. إلى ماذا ذهب كل هؤلاء؟ أبو علي الفارسي وابن برهان وابن خروب. ابن خروب زعم أن هذا القول الذي الآن سيأتي هو مذهب سيبويه، وزعم ابن خروب أن الذي نقل عن سيبويه غير هذا القول فقد أخطأ على سيبويه ولم يفهم كلام سيبويه، وهذا القول اختاره المصنف. هذا القول هو أن حب فعل ماض وذا فاعله، فاعل هذا الفعل، وأما المخصوص بالمادح فجوز أن يكون مبتدأ، حبذا زيد زيد مخصوص بالمادح يكون مبتدأ، والجملة المكونة من حب وهي الفعل الماضي وذا وهو الفاعل قبله أي قبل المخصوص بالمادح خبره، وجوز أيضا أن يكون خبرا بمبتدأ محذوف، حبذا زيد أي حبذا هو زيد، تزيد يكون خبر مبتدأه محذوف، تقديره هو زيد أي الممدوح في حبذا أو المذموم في لا حبذا زيد. واختار هذا القول المصنف. وذهب المبرد أو المبرد في كتابه المقتضى، وابن السراج في كتابه الأصول، وابن هشام اللخمي، واختاره ابن عصفور إلى هذا القول الثاني، أن حبذا كلها اسم، اسم مكون من حب وذا، حبذا كلها اسم واحد وهو مبتدأ، والمخصوص زيد خبره، أو زيد خبر مقدم وحبذا أصلا، أو حبذا خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، والمخصوص مبتدأ مؤخر. على كل حال ذهبوا هذا المذهب الثاني ذهب إلى أن حبذا كلها تكون اسم، هذا الاسم إما أن يكون مبتدأ وزيد خبر، وإما أن يكون خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، فركبت حبة مع ذا وجعلت اسما واحدا. القول الأول يختلف عن القول الثاني، أن القول الأول حبذا أصبحت جملة فعلية، بينما القول الثاني حبذا أصبح كلها مركب واحد، وهو اسم، بينما حدد في القول الاول مكون من فعل واسم، فعل وفاعل. اما في القول الثاني فحدد هي اسم، اما مبتدا واما خبر، وجعلتا اسما واحدا. وذهب قوم منهم الى ابن درستوي وهذا قول ثابت الى ان حبذا فعل ماضي، حبذا كلها فعل ماضي، وزيد فاعله، حبذا زيد، حبذا فعل ماضي وزيد فاعله، فركبت حبه مع ذا وجعلتا فعلا، وهذا اضعف المذاهب. اذا المذهب الاول والمذهب المشهور ان حبذا فعل ماضي وذا فاعله وزيد مخصوص بالمال، فتجري مجرى نعم الولد زيد، نعم فعل الولد فاعل، زيد مخصوص بالمال. وأولد المخصوص أيا كان لا تعدل بذا فهو يضاهل مثلا. وأولد في صيغة حبذا يقول ائت بعد لفظة ذا بالمخصوص بالمدح او المخصوص بالذم، في قولك حبذا بعد ذا مباشرة ائتي بالمخصوص بالمدح تقول زيد، وبعد ذا في قولك لا حبذا ائتي بالمخصوص بالذم تقول لا حبذا عمرو. واولي ذا يعني اتبع الحق ذا، ذا الموجودة حبذا الحقها المخصوصة، مخصوصة مفعول ثاني، أيا كان، أيا كان المخصوص بالمدح سواء كان مفرد أو مثنى أو جار مؤنث أو مذكر، لا تعدل بذا، لا تغير لفظ ذا، ذا اجعله لفظا واحدا، حبذا زيد، حبذا الزيدان، حبذا العمران، حبذا هند، حبذا الزيدون، فذا لفظها لا يتغير، لا تعدل بذا أي لا تغير لفظة ذا، فإنها تشابه المثل، والمثل لا يتغير، المثل يسمع ويقاس ولكن لا يتغير، لا تتغير ألفاظه. مثلا الصيف ضيعت اللبن، هذا مثل عربي، قيل لامرأة كانت قد طلقت زوجها في الصيف وتزوجت بعده برجل آخر، وعندما تزوجت الرجل الآخر أصبح زوجها الأول غنيا والزوج الجديد أصبح فقير، فأخذت آنية اللبن الآنية الخالية وأخذت تدور حول البيوت لكي تطلب لبنا، فمن جملة البيوت التي ذهبت إليها ذهبت إلى بيت زوجها القديم الذي تطلقت أو طلقته أو طلقها، فطلبت منه اللبن، خرج فرآها قال لها في الصيف ضيعت اللبن، يعني عندما فارقتيني ضيعتي اللبن. هذا المثال نستطيع ان نستخدمه في كل انسان ضيع الفرصه التي اتيحت له، اذا اتيحت لك فرصه معينه ثم اضعتها يمكن ان يقال لك في الصيف ضيعتي بكثره التاء مع انك مذكر، في الصيف ضيعتي اللبن. او يقال لشخصين اتيحت لهما فرصه معينه فلم يستغل هذه الفرصة يقال لهما في الصيف ضيعتي اللبن، بكثرة التاء، وإن كان المخاطبان اثنين أو كان المخاطب جامع. نعم، عندما تتاح فرصة معينة لشخص أو لأشخاص ولم يستفيدوا منها ثم بعد ذلك يأتون لكي يطالبوا بتلك بذلك الأمر أو بإعادة تلك الفرصة، لا يمكن إلا أن يقال لهم في الصيف ضيعتي اللبن، فالمثل لا يغير ألفاظه، يقال لهم حتى لو كان جماعة، يقال لهم في الصيف ضيعتي اللبن. نعم، فكذلك هنا وأولي ذا أتبع الحق ذا المخصوص أيا كان، المخصوص مذكر مؤنث مفرد مثنى جمع لا تعدل بذا لا تغير مصدر فهو يضاهي المثل فهو يشابه المثل العربي بأنه لا يتغير على ما قيل سابقا لا يتغير عن ألفاظه التي أنشأ بها أولا أي أوقع المخصوص بالمدح أو الذم بعد ذا على أي حال كان من الإفراد المخصوص بالمدح كان مفرد مذكر مؤنث تثنية جمع ولا تغير لفظة ذا لتغير المخصوص بمعنى المخصوص قد تغير صارت مثلا مؤنث فتقول حبذا ذا قل حبذا ذا لا يتغير حتى لو تغير المخصوص بل يلزم ذا الإفراد يعني لفظه يكون مفرد ومذكر حبذا فذا مفرد ومذكر وذلك لأن ذا أشبهت المثل والمثل لا يغير فكما تقول الصيف ضيعت اللبن للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع بهذا اللفظ فلا تغيره تقول للمثنى اثنين الصيف ضيعتي وتقول للجمع الصيف أو الصيف ضيعتي وهكذا فلا يتغير فلا تغيره تقول حبذا زيد وحبذا هند وحبذا الزيدان وحبذا الهندان الهندان مثنى هند وحبذا الزيدون وحبذا الهندات الهندات جمع هند جمع هند فلا تخرج ذا عن إفرادها وعن تذكيرها عن الإفراد والتذكير ولو خرجت لقيل حبذي هند وحبذان الزيدان وحبتان الهندان وحب أولئك الزيدون أو الهندات وهذا غير صحيح فإذا حبذا يلزم ذا طريقة واحدة لا يتغير فهو يشبه المثل المثل العربي يسمع ويقاس بنفس تلك الألفاظ التي سمع بها نعم عندما يأتيني شخصان وأتفق معهما على أن نتباحث معهما في الساعة العاشرة صباحا من كل يوم تحصيل فيعتذران في اليوم الأول وبعد أسبوع يأتيان ويقولان لي نحن نريد المباحثة في تلك الساعة التي اقترحتها وهي الساعة العاشرة فأقول لهما وهما شخصان أقول لهما في الصيف ضيعتي المباحثة يعني جاءتكما فرصة فلم تستغل هذه الفرصة إذا ضاعت عليكما تلك الفرصة في الصيف ضيعتي اللبن فيشبه هذين الشخصين اللذين أتيحت لهما الفرصة فأسرطا فيها وأفرطا فيها وضيعها يشبهونهما بماذا بتلك الإمرأة التي طلقت زوجها في الصيف فاحتاجت إليه في الشتاء فقال لها في الصيف ضيعت اللبن فإذا بما أنني شبهت هذين الشخصين بتلك الإمرأة أأخذ الألفاظ التي زيدت لتلك المرأة وأستعملها مع هذين الشخصين فيقال استعارة استعارة تركيبية نعم استعرت ذلك الكلام المركب للمشبه استعرت الكلام الذي قيل في المشبه به المشبه به المرأة قيل لها كلام في الصيف ضيعت اللبن استعرت هذا الألفاظ وهذا الكلام استعرته هذا المركب هذا الكلام استعرته بنفس الألفاظ بنفس الألفاظ بالكسرة الموجودة في ضيعتي استعرت هذا جميعا واستخدمته لهذين الشخصين أو لأولئك الأشخاص تقول لهما في الصيف ضيعتي اللبن فيصدق عليه أنه استعارة والمثال هو استعارة فشى واشتهر استعمالها وما سوى ذا ارتع بحبة أو فجر بالبا ودون ذنب ما ملحاك تور. يقول ذا قلنا بأنه فاعل لحبه، ما يأتي بعد ذا حبذا زيد، حبذا زيد ما هو إعراب ما يأتي بعد ذا؟ يقول ما يأتي غير ذا، قلنا ما يأتي بعد ذا هو زيد المخصوص. لماذا؟ بالمال حبذا زيد، لا حبذا عمر، عمر المخصوص بالذنب. وعرفنا إعراب زيد وعمر أن زيد يكون مبتدأ مؤخر حبذا خبره، أو يكون ماذا؟ يكون خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا على القول المشهور. ولكن لو جئنا ووضعنا مكان ذا اسم آخر ونقل حبذا، وإنما حذفنا لفظ ذا وجئنا مكانه بزيد حب زيد، فما هو إعراب زيد؟ هذا البيت يتعرض لإعراب الاسم الذي يوضع مكان ذا. يقول وما سوى ذا، يعني الاسم الذي غير ذا يأتي بعد حبة ممكن أن يرفع بحبة فتقول حبة زيد، ويمكن أن يجار بحبة تقول حبة زيد. وما سوى ذا ارفع بحبة قل حبة زيد، أو تجر بالباء حبة بزيد، مو حبة زيد وإنما بالباء حبة، لأنه فعل حبة بزيد. ودون داء انضمام الحاكة، يقول إذا لم تأتي داء مع حبة داء مع حبة فانضمام الحاء، لأنه مع داء الحاء مفتوحة حبة حا حا حا حبة داء. لكن إذا جئنا محل داء باسم وهو زي، يقول يمكن أن تقول حبة حبة بضم الحاء، حبة زيدون أو حبة بزيدين، يعني أنه إذا وقع بعد حبة غير ذا من الأسماء جاز في غير ذا وجهان، الرافع بحبة نحو حبة زيدون، والجر بما زائد نحو حبة بزيدين، وأصل حبة حبة حبة، ثم أدغمت الباء بالباء فصار حبة حبة، أصلها حبة على وزن فعل شرفة عظمة. وقلنا أنه حبة هذا الوزن يأتي لماذا؟ لإفادة الناس أو الذات. ثم إن وقع بعد حبة ذا وجب فتح الحاء، تقول حاء حبة ذا فتقول حبة ذا. وإن وقع بعدها غير ذا من الأسماء جاز ضم الحاء وجاز فتحها، ولكن كثر الضم فتقول حب زيد وحب زيد. وابن مالك يقول انضمام الحاء كثر، يبدو أن انضمام الحاء أكثر من فتحها إذا جاء بعد حب غير ذا. وروي بالوجهين قوله فقلت اقتلوها عنكم بنداجها وحب بها مقتولة حين تقتل، وحب بها وحب بها، قرأ بفتح الحاء فقيل وحب بها، وقرأ بضم الحاء فقيل وحب بها. بهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن نعمة وبئس وأخواتهما. نشرع بعونه تعالى في الدرس اللاحق في الدرس القادم في موضوع أفعال التفضيل. أستغفر الله لي ولكم.